بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، نستأنف درسنا، فقد توقفنا أسبوعين لظروف طارية، والكتاب الأول تفسير الجلالين، وقد وقفنا عند قول الله عز وجل فيما ذكر الله عز وجل من آيات عن صفات المنافقين. قال: وإذا قيل لهم، أي لهؤلاء، لا تفسدوا في الأرض بالكفر والتعويق عن الإيمان، لأن هذا فساد، صرف الناس عن دين الله فساد، قالوا: إنما نحن مصلحون، وليس ما نحن فيه بفساد. قال الله تعالى ردا عليهم: ألا للتنبيه، ألا للتنبيه، يعني أداة تنبيه، وهي تفيد التوكيد، إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، يعني لا يشعرون بذلك، إما أنه لا يشعرون، السيوط يقول لا يشعرون بذلك، لا يشعرون بأنهم مفسدون، أو لا يشعرون بأن الله أو المؤمنون يعلمون أنهم مفسدون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء، الجهال، يعنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا نفعل كفعلهم. قال الله تعالى ردا عليهم: ألا إنهم هم المفسدون، ألا إنهم هم السفهاء، ولكن لا يعلمون، لا يعلمون أنهم سفهاء، أو يعلمون ذلك لكن لا يعلمون أن فعلهم حقيقة هو السفه، هو السفه الحقيقي. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا منهم ورجعوا، يعني إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أظهروا الإيمان لهم، وإذا خلوا منهم يقول ورجعوا إلى شياطينهم، يعني رؤساءهم، قالوا إنما قالوا إنا معكم في الدين، يعني على ملتكم، إنما نحن مستهزئون بهم بإظهار الإيمان، يعني إن فعلنا هذا استهزاء بهؤلاء، فنظهر لهم أننا معهم ونحن لسنا معهم. قال الله عز وجل: الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم، قال السيوطي: يجازيهم باستهزائهم، يعني يجازيهم باستهزائهم. وهذا يعتبر عند أهل السنة والجماعة يعتبر تأويل للاستهزاء، يعني السيوطي رحمه الله على مذهب من ينزهون في اجتهادهم بعض الصفات سواء الفعلية أو الذاتية عن الله، كما مر معنا في الفاتحة لما المحلي جلال المحلي أول الرحمة بإرادة الرحمة، وهذا يعتبر منهج خاطئ. والصواب المذهب أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبت الله لنفسه من الصفات، فلكن كيف نثبت لله الاستهزاء؟ الله يستهزئ بهم، الله أثبت هذا. الصواب أنه قالوا يثبت له إذا كان ليس في مكان نقص، ولكن في مقام كمال. متى يكون الاستهزاء، نسبة الاستهزاء إلى الله في مقام كمال؟ إذا كان جزاء وفاقا، إذا كان في مقابل الاستهزاء. فكما قال الله عز وجل: الله يستهزئ بهم، لما ذكر استهزاءهم، فالله غالب لهم في استهزائهم كما زعموا. يجازيهم، إذن يجازيهم، بل نقول نثبت هذا لله في مقابلة استهزائهم ويمدهم، ولذلك قال ويمدهم يعني يمهلهم في طغيانهم تجاوزهم الحد بالكفر يعمهون يترددون تحيرا. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي استبدلوها به، يعني استبدلوا الضلالة بالهدى. فسمى الاستبدال اشتراعا. فما ربحت تجارتهم أي ما ربحوا فيها، بل خسروا، لأن هذه التجارة نتيجتها نسأل الله العافية العاقبة، عاقبتها الخسران ودخول النيران. أي ما ربحوا فيها بل خسروا لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم، وما كانوا مهتدين فيما فعلوا. هذا ما ذكره. ونحن كما سبق قلنا أننا بعد ما نختم كل وجه نتأمل ما فيه من باب من أجل التدبر، فأنا حاولت أني ألخص بعض التأملات في هذا الوجه. في هذا الوجه في الآية الأولى قال الله عز وجل الذين كفروا سواء عليهم، هذا فيه في هذه الآية تسلية الدعاة عند عدم إسلام الكفار، فهم ممن لا يفيد فيهم الإنذار لأنه قال سواء عليهم، ففي هذه الآية تسلية للدعاة. الآية اللي بعدها ختم الله بيان سبب عدم قبول بعض الكفار للإسلام نسأل الله السلامة، لأنه قد ختم على قلوبهم. في الآية كذلك الحذر من فعل كل ما يكون سببا في حجب القلب والسمع، وما يكون سببا في تغطية البصر فلا ترى الخير وتصر على الباطل، فليحذر الإنسان من التمادي مما يوقعه في ذلك. الآية 8 ومن الناس ليس كل من يدعي الإيمان يصير مؤمنا، لأنهم ادعوا الإيمان لكنه ليس دعوهم نستدها بسرعة. طيب ليس كذلك اللي بعده في قلوبهم خطورة المخادعة للغير فوبالها على المخادع، وكذلك في قوله في قلوبهم مرض من الحكمة تمادي أهل الضلال على ضلالهم وهم على غفلتهم. في الآية التي بعدها في قلوبهم مرض بيان سبب نفاق أهل النفاق وأنه مرض في القلوب، يعني مرض معنوي وهو الشك وما شابهه. في الآية كذلك خطورة الكذب والحذر منه لأنه من أسباب التمادي في النفاق، ولذلك قال عز وجل بما كانوا يكذبون. كذلك في الآية خطورة النفاق والحذر منه فهو سبب للاستمرار على الضلال والعقوبة في الآخرة. في الآية رقم 11 وإذا قيل لهم لا تفسدوا، حينما يخيم النفاق على صاحبه فهو يتوهم أنه على طريق صحيح وهو على غفلته نسأل الله السلامة. وفي الآية التي بعدها وإذا قيل لهم من خطر النفاق أن صاحبه يحتقر الآخرين ويزعم أنه هو الذي على الحق، وإذا قال ألا إنهم هم قالوا إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا ألا قالوا إنما نحن مصلحون. اللي بعدها الفرق بين ختم الآيتين كونهم لا يشعرون في أنهم زعموا الإصلاح، أو والثانية كونهم لا يعلمون في أنهم زعموا بالسفه للآخرين. فالأول ينشأ عن توهم الإصلاح ولا يشعر أن غيره يدرك أنه هو المفسد، وإذا قال لا يشعرون، والثاني قال لا يعلمون وهو وقوعهم في السفه، فهم لا يعلمون أن السفه الحقيقي هو ما يمارسونه من النفاق نسأل الله السلامة. الآية اللي بعدها في قوله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا منا، هذه الآية أنه يصح إطلاق مسمى الشيطان على كل من يصرف عن الإيمان، وإذا قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني رؤسائهم، فيصح إطلاق الشيطان على كل من يصرف عن الإيمان. وفي الآية من عصى الله فهو يعيش خائفا من أهل الإيمان فتجده يداريهم، ولذلك يظهرون لهم الإيمان ويبطنون الكفر. وفيها مجاراة العصاة لأمثالهم وتبرير ما يفهم عنهم خلاف موافقتهم لهم. وفي الآية 15 الله يستهزئ بهم، حكمة الله في جعل العقوبة من جنس المعصية. وفيها كذلك إمهال الله لأهل الضلال على ضلالهم لا يعني إقرارهم بل هي عقوبة لهم. وفي الآية أولئك الذين اشتروا الضلالة، تشبيه الأمور المعنوية بالحسية ليسهل تصورها وأدراكها. شبه الله المعنوية الأمور الضلال والهداية بالتجارة، تشبيه الأمور المعنوية بالحسية ليسهل تصورها وإدراكها. أن العمل للآخرة فيها تجارة، فمن كانت تجارته خيرا ربح ومن كانت تجارته شرا خسر، ولذا قال فما ربحت تجارتهم. ختام ذلك، لا يصح إطلاق المستهزي والمخادع على الله إلا في مقابلة من يقع منه ذلك، فالجزاء من جنس العمل، وهذا كمال وليس نقص في الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول هذه من الصفات الفعلية التي لا تطلق على الله إلا بالمقابل جزاء وفاقا. فلا تقول الله مستهزي، ولا تقول ماكر، ولا تقول مخادع، ولكن تقول الله مستهزئ بالمستهزئين، والله ماكر بالماكرين، والله مخادع للمخادعين. بهذا ننتهي من